وبمناسبة الأيام الفاطمية، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وبمناسبة أيام شهادتها صلوات الله وسلامه عليها وآلها نتكلم عن تسبيح فاطمة عليها السلام. ففي تسبيح فاطمة أمور: الأمر الأول أنه دلت النصوص الشريفة على أنه أفضل العبادات بعد الصلاة الواجبة والنوافل الراتبة، ولذلك قال صاحب الوسائل: باب استحباب اختيار تسبيح الزهراء على كل ذكر وعلى الصلاة تنفلا. هذه الرواية رواية صالح بن عقبة، حديث واحد باب تسعة، عن أبي جعفر عليه السلام: ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة عليها السلام، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة. فإذا كان تسبيحها صلوات الله وسلامه عليها أفضل العبادات بعد الصلاة الواجبة والراتبة فهو كاشف عن عظمتها صلوات الله وسلامه عليها أن صار تسبيحها بهذا النحو. حتى في رواية أخرى قال: تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تسبيح فاطمة مصداق للذكر الكثير. ففي القرآن بعض الآيات تبعث على الذكر، أصل الذكر: فاذكروني أذكركم، اذكروا الله ولذكر الله أكبر. وبعض الآيات تأمر بالذكر الكثير: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر الكثير يشمل الكثرة الكمية، بأن لا يفتأ الإنسان عن ذكر الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويشمل الكثرة الكيفية، بأن يكون الذكر بكيفية إذا تلاه الإنسان تلا معه عالم الملكوت كله، بأن يسبح معه عالم الملائكة، يسبح معه الزمان والمكان وجوارحه وجوانحه، تجاوب عالم الملكوت مع الذكر الذي يذكره الإنسان ويتلفظ به الإنسان، هذا مصداق للذكر الكثير. طبقت الروايات الذكر الكثير على تسبيح فاطمة. ففي رواية زرارة باب واحد حديث واحد باب 8، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسبيح فاطمة الزهراء عليها السلام من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا. بل في رواية أخرى: هو الذكر الكثير. سألته عن قول الله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: ما هذا الذكر الكثير؟ قال: من سبح تسبيح فاطمة. عليه السلام فقد ذكر الله الذكر الكثير. الأمر الثالث أن تسبيح فاطمة عاصم من الشقاء. لاحظوا هذه الرواية، رواية أبي هارون المكفوف حديث 2 باب 8 عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة في عرض واحد. مطلوبية تسبيح فاطمة في عرض مطلوبية الصلاة، هما في عرض واحد من حيث الرتبة من حيث الفضيلة، كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي أبدا. تسبيح فاطمة عاصم من الشقاء. وما هو المراد بالشقاء؟ عندما نرجع إلى الآيات القرآنية قوله عز وجل: فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا مقابل الشقاء، مقابل الضنك، هناك بينهما شنو؟ تقابل. الشقاء شقاء روحي وشقاء مادي. من أعرض عن الذكر كان شقيا روحا ومادة، بمعنى أن حياته حياة الاضطراب، حياة القلق، حياة الهواجس النفسانية المختلفة. الإعراض والانصراف عن الذكر يبعث على الشقاء الروحي، والشقاء الروحي مقابل الاطمئنان، مقابل الاستقرار، مقابل الهدوء، مقابل يا أيتها النفس المطمئنة. هناك نفس مطمئنة، هناك نفس شقية. الشقية هي التي لا تعيش اطمئنان، معرض القلق، معرض الهواجس النفسية، معرض الابتلاءات الروحية المختلفة. والشقاء الروحي إذا حصل انعكس على العالم المادي، ترى سلوك هذا الإنسان سلوك متبعثر، سلوك متقلب، سلوك متلون، سلوك لا يهدأ، لا يقف على شيء، لا يهدأ، لا يستقر في شيء، لأنه يعيش الشقاء، الشقاء النفسي. وربما يؤدي به الشقاء النفسي إلى سوء الخاتمة، لأنه يعيش هذا الشقاء، شقاء النفس، شقاء الهواجس النفسية. أما تسبيح فاطمة عليها السلام فإنه عاصم من الشقاء. فمن اتبع هداي فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هنا يقول: فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. وأما الأمر الرابع فإن تسبيح فاطمة صلوات الله وسلامه عليها لا يختص بما بعد الصلاة، فالزمه أي في كل وقت، يعني على المسلم أن يكون مع فاطمة في كل وقت، على المسلم أن يكون مع فاطمة في كل حين، على المسلم أن تخطر بباله فاطمة، بضعة رسول الله، فضائل رسول الله، قيم رسول الله، كله في فاطمة. على المسلم أن لا يبعد ذهنه عن فاطمة في كل وقت، فالزمه، فإن لزومه لزوم لفاطمة، فالزمه. وفي هذه الرواية الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم حديث واحد باب 11 قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إذا توسد الرجل يمينه، يعني يريد شنو؟ ينام، فليقل بسم الله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجهت ظهري إليك، وتوكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. ثم يسبح تسبيح الزهراء فاطمة عليها السلام، هذا حتى في وقت النوم. قلنا تسبيح فاطمة عاصم من الشقاء، يعني هو عاصم من الشقاء حتى في حال النوم، شقاء الفزع، شقاء الأحلام المؤذية، شقاء الأحلام المفزعة، تسبيح فاطمة أيضا عاصم منها. توسد عن يمينه يسبح تسبيح فاطمة، فما أعظم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان شيء من فضائلها ألا وهو تسبيحها مما أمر المسلم بأن يلزمه في كل وقت، فكيف إذا تأمل فضائلها الأخرى ومناقبها الأخرى صلوات الله وسلامه عليها وآلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارتها ورضاها، وفي الآخرة شفاعتها واللحوق بركبها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.